نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الجملة أن من رأيناه ظاهرا محسنا، يعني ظاهره الطاعة، هذا نقول نرجو الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب. معناه لا نقطع بالحكم أن فلانا من أهل الجنة إلا بما جاء في الشرع أنه من أهل الجنة، وكذلك لا نجزم أن فلانا من أهل النار إلا إن جاء في الشرع أنه من أهل النار، ولكن نقول من سمعنا منه الإسلام فهذا نرجو له إن مات عليه الجنة، وهذا سمعنا منه الكفر فإن مات عليه فهو من أهل النار. لا نقول عن الكافر يدخل الجنة، إنما نقول نحن لا نعلم كيف يختم للشخص، كيف يموت وعلى أي حال نموت، يعني لا نقطع بالحكم على الواحد من المحسنين بأنه لا يصيبه العذاب في الآخرة البتة، ولكن نقول إن كان تقيا يدخل الجنة. لذلك قال الإمام أبو جعفر رضي الله عنه وأرضاه: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني من تلقاء أنفسنا لا نقول فلان من أهل الجنة. أما من ورد فيهم النص، يعني في الحديث مثلا أو في القرآن فلان من أهل الجنة، فنحن نقول فلان من أهل الجنة كالعشرة المبشرين. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر الصديق في الجنة، فنحن نشهد له بالجنة لأن النبي بشره بالجنة. وهكذا يا أحباب، لا ندخل في الجزم إلا بما ورد في الشرع.